ليه مش من حقي ليه؟ هو كده مش من حق. طول لسانه طلعه بره. وبعدين خطبة الجمعة الجاية طلعت على المنبر واتكلم بقى عن حسن الأخلاق، وانك أخوك المسلم ما تكشرش في وشه، أخوه المسلم تمدله حبل الصبر والحلم والمش عارف الكلام ده. يقوم اللي أنا لسه طرده بره من يومين يقول الراجل ده بيقول إيه؟ ده لسه طردني من يومين ومش عارفه الكلام ده. طب يا أخي اعمل باللي أنت بتقول. فيوم يسقط هذا الرجل ويسقط الكلام اللي هو بيقوله نظرا لإيه؟ عشان حاول أن يحزم، مع أنه كان محقا في الحزم، مش عايز أقول أنه تجاوز يعني، كان محقا في الحزم، وأنه هو مرضاش يدي أي بني آدم لأن اللوائح لا تسمح بهذا، وأنا ما أعرفش أعمل حاجة زي كده. فيبقى إذن أنا لما أخلي بقى الإداري يستخدم أخلاق الداعية، ها، وأنا ما بقولش أن الإداري يكون بقى غريز ولا يكون الكلام ده، لا، بقول يكون حازم، مش قليل أدب ولا متجاوز ولا الكلام ده، لا، حازم. حازم بمعنى لا يجامل. فهذا الحزم كله يحتاج إلى صبر. فعمر بن الخطاب كان أمير المؤمنين، كيف كانت سيرته بقى، وكيف كان صبره، وكيف كان إذا ضرب بالدرة لا يتغير قلب أحد عليه. هذا ما إن شاء الله نعرفه في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. عطر الكلام قولوا سنسمع.